العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكى؟ لن يعود إلى المدرسة، فقد قتل اليهود أباه، وهو الآن يعمل لينفق على أسرته. أصيب برصاص الاحتلال، إصابته خطيرة، وربما لن يعود إلى المدرسة مرة ثانية. هدم اليهود منزله، وهو يبكي كلما تذكر ذلك. أصيب بانهيار عصبي، فقد قتل اليهود جميع أفراد أسرته أمام عيني. يا مسلمون، أما تسمعون؟ أما تسمعون؟ أما تشاهدون تلك الصور الناس المتجررة من هناك في كل يوم؟ العين فارق هل ترى والقلب فارق هل ترى؟ تلك العجوز الباكية قد هدم بيتها وشرد أطفالها، ذلك السيف الكبير الغطى وجهه حتى لا نرى دموعه وأثر البكاء، صور القسى من الأطفال الرجال والنساء والطائرات تقصفهم بلا رحمة رباح مكان، صور العفيفات عند نقاط التكتيك وهن يجردن من ثيابهن وحجابهن يتهمونهن أنهن إرهابيات. أما سمعتم؟ أما سمعتم؟ صور الأسرى بل والأسيرة أخبار الانتهاكات والاعتداءات. أما سمعتم؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحير؟ شعب مسلم أنصار أكثر من 80 مليون يحن لببله في برنامج الخنا والزنا. شعب مسلم، يا للعار يا للعار، لا تؤاخذنا بما فعلت السفهاء منا. وأزيدك من الأشعار، ذكر صحيفة نيوز أوف ذا وورلد البريطانية هذا الخبر المخزي. يقول الخبر أن ثريا سعودي يحتفظ الجريدة باسمه، عرض مليون جنيه استرليني أي ما يعادل أكثر من 6 ملايين ريال على الممثلة البريطانية الهندية الأصل. 6 ملايين ريال أن تتناول العشاء معه وتقضي سهرة ممتعة في بلد خليجي قريب، ولكنها رفضت هذا العرض. لماذا؟ لأنها لم تصدق أن هناك من يدفع كل هذه الأموال مقابل سهرة وعشاء في بلد من البلدان، ولو طلب منه أن يعطي هذا المبلغ أو نصفه لفقراء فلسطين لما أعطاه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. لنا الله ما خذلتمونا، وحتى لو نسيتمونا فرب الأقصى لن يخذلنا ولن ينسانا، فنحن غداء لديننا وغداء لمقدساتنا. رغم العزة، رغم المذابح اليومية، رغم الحقد المتواضع الليل والنهار والدمار، سيصمدون إن خذلهم أمة المليار، فلن يقتلهم أصحاب السمون الأطهاري والتعبات والتعبات. سيصمدون سيفا يا يقول، سيعود، شعوب الأرض في دعة وأمن، وهذا الشعب تنفشه القروح. على أي الجنوب سأستري وهذا الجرح في كبدي يطيح؟ وماذا ستقول لكم وهذا دم الإسلام وألمي يفيح؟ وماذا ستقول لكم وهذا نداء الحق في كفتي دبيح؟ لكم الله يا أهل فلسطين. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم لكم الله لفضيلة الشيخ خالد الراشد. يا ذا القوة المتين، إنك ترى حالنا وتمزق أمتنا وتشتت آرائنا والفتن التي أحاطت بنا، يا أرحم الراحمين ويا قيوم السماوات والأراضين، ليس لنا رب سواك فندعوه، ليس لنا رب سواك فنرجوه، وما بإخوان في فلسطين. لكم الله يا أهل فلسطين، يا أهل فلسطين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.